بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين: ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين. ما زال الكلام في القسامة، وقلنا إن حدث هنالك لوث ووجد قتيل في محلة، عند ذلك يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا على أن هؤلاء قتلوه أو هذا قتله، فيستحقون لا القواد إنما يستحقون الدية. ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين، معنى هنا لو نكل أحدهما، يعني جاء بعض الاثنين مثلا وقال أنا لا أحلف أحد الوارثين لهذا الشخص، قال لم يرضى أن يحلف، وبعد ذلك قال الآخر أنا أحلف أيمان. كم يحلف من الأيمان؟ هل يحلف بمقدار حصته أم يحلف خمسين يمينا؟ قلنا لا تثبت القسامة إلا بخمسين يمينا. الحل في هذه الحالة: زيد وعمر أخوان، قتل أبوهما، عمر رفض أن يحلف الأيمان من أجل القسامة، جهل من الذي قتل والده ولا يدري ولا يحب أن يتهم أحدا ولو وجد أمامه لوث، قال الآخر بل الذي قتله فلان أو آل فلان، عند ذلك يحلف الثاني زيد مثلا عن هذا اليمين خمسين يمينا، لا يحلف حصته فقط، لكنه لا يستحق بهذه الخمسين إلا حصته من الدية فقط، فيستحق نصف الدية إذ كان هو وأخوه يتقاسمان الدية، وموجب الدية هنا أن يحلف كل واحد منهما 25 يمينا ليستحق حصته. لما نكل أحدهما نقول للآخر احلف أنت الخمسين لكن لا تستحق الدية كاملة، تستحق فقط حصتك من الدية، هذا إذا لم يكن معهما يعني وارث آخر. ولو غاب يعني أحد الشخصين ولم يحضر مسألة القسامة، ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته، يريد أن ينهي العلاقة بينه وبين الآخرين مع نفسه، فحلف خمسين يمينا وأخذ حصته من الدية. أما إذا كان هنالك الثاني كان مسافرا مثلا، وهذا السفر يحتاج إلى شهر شهرين ثلاثة أن يأتي من السفر، ماذا نقول له؟ انتظر حتى يأتي الغائب وبعد ذلك تتوزع بينك وبينه الأيمان، هذا يحلف 25 وهذا يحلف 25، نحن نقلل من الورثة فقط من أجل يعني سهولة الحساب في ذلك الأمر. فإذا حلف 25 لا يأخذ حصته، إما أن يحلف 50 ويأخذ حصته، وإما أن يحلف ينتظر حتى يأتي الغائب وبعد ذلك يحلف بمقدار حصته من الأيمان. إن كان الغائب واحدا هذا حلف 25 وهذا حلف 25، وإن كان الغائب أكثر وكانت الأيمان لا تنقسم عليهم، مثلا كان عدد الغائبين اثنين وهذا ثالث، عند ذلك يبلغ لكل واحد مثلا 16 يمينا وثلثين، ماذا قلنا؟ قلنا يجبر جزء اليمين باليمين، فكل واحد منهم عليه أن يحلف 51 و17، فتبلغ 51 يمينا، يعني دائما كسر اليمين يجبر يمين. والمذهب كما أنه في الطلاق مر معنا هذا، لو طلق الرجل زوجته ربع طلقة، إلا أنت طالق ربع طلقة، تطلق طلقة، نصف طلقة طلقة، ثلث طلقة طلقة، وهنا أيضا عليه ثلث يمين فيحلف يمينا، نصف يمين، ثلثي يمين، يمين. نعم. قال: والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث. إذن إذا كان قد ادعى على إنسان بلا لوث، كم عدد هذه الأيمان؟ عددها 50 يمينا. والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث، إذا رددنا عليه اليمين كان هنالك لوث، وبعد ذلك إما أن تحلفوا وتأخذوا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، دية صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، ما علمنا وما شهدنا، على أي شيء نحلف؟ قال: إذن تردون اليمين. وكان أولئك من اليهود، قال: يحلفون ويكذبون. فلذلك إذا كان هنالك لوث كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرد اليمين عليهم 50 يمينا أو على المدعى عليه مع لوث. واليمين مع شاهد 5. يعني معنى ذلك، إذا كان اليمين، يعني المسألة ثبت أن هنالك المسألة، دائما نحلف أو نحكم على الأشياء إما بشاهدين أو بشاهد ويمين، وإما عند ذلك بالإقرار، وإما بالنقول نحلفه. في هذه المسألة يوجد شاهد على مسألة القتل. طيب، هذا اليمين، قال: إذن مسألة حكمنا فيها يمين مع شاهد، كم عدد هذا اليمين؟ في كل القضايا التي فيها شاهد ويمين رفعنا أمر إلى المحكمة، وليس عندنا إلا شاهد واحد، نحلف فوق ذلك الشاهد بيمين. في القسامة يبقى هذا اليمين 5، اليمين مع شاهد 5، ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة. نحن لا بد أن نقول هنالك قتل، لكن القتل كيف حدث؟ هذا القتل حدث إما عمدا وإما شبه عمد وإما خطأ. نذكر بعضنا بهذا: إذا توجهت إرادة القاتل بأداة قاتلة إلى المقتول فهذا ماذا يسمى؟ عمد. يعني أخذ سكينا فحز رقبته، إرادة، والآلة قاتلة، أخذ مسدس فأطلق عليه، إرادة وتوجه إلى الشخص، هذا يسمى عمد. أما شبه العمد، أن يتوجه إليه بآلة غير قاتلة، كما قلنا معلم حرفة، أساء الصانع، أحب أن يؤدبه وأن يضربه، أخذ عصا مثلا، دام العصا تبع المكنسة تبع المساحة مثلا، أخذه فضربه، في هذا الضرب هو يضربه. الآن عادة هذه العصا تقتل؟ لا تقتل، مات. هذا يسمى شبه عمد، لأن الإرادة متوجهة إليه والآلة لا تقتل. أما إذا كان خطأ كما قلنا، يريد أن يصيب صيدا، أو أن يرمي مثلا عنده بعض الأشياء من بيته، يريد أن يرميها وينظر فلم يجد أحد مرة واحد مثلا، هذا ماذا يسمى؟ خطأ. نعم. الآن في مسألة القسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد مثلا، أو دية أو العمد، في هذه الحالة عندنا خطأ أو شبه العمد أو العمد. الآن ماذا قلنا في باب الجنايات؟ قلنا إن كان خطأ أو شبه عمد فالدية على من؟ على العاقلة، وإن كان عمدا فعلى القاتل. الآن توجهت الأيمان على شخص، من الذي سيدفع الدية في القسامة؟ هذا الشخص. وقالوا في هذه الأيمان إنه قتله عمدا. أما إذا قتل خطأ وكانت الأيمان تحكم على المسألة في الخطأ أو في شبه العمد، فإن الدية تقوم على العاقل. قال: وفي العمد على المقسم عليه، وفي القديم قصاص. أما في الجديد فلا قصاص، يعني القديم استند إلى خبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب، ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه 50 وأخذ ثلث الدية، ادعى دعوة على إنسان بلوث بعد أن ادعى عليه، ادعى قتلا وهذا القتل عمد، وبعد ذلك قال إن هؤلاء الذين اشتركوا في قتله هم ثلاثة، لكن لم يحضر من هؤلاء الثلاثة إلا واحد، عند ذلك ماذا عليه؟ عليه أن يحلف، إذا حضر الكل سنقسم الأيمان عليهم، كل واحد 17 يمينا، 50 على ثلاثة مع الجبر. أما إذا حضر أحدهم عند ذلك في هذه الحالة يحلف 50 يمينا ويأخذ، المدعي هنا في هذه الحالة يحلف 50 يمينا ويأخذ ثلث الدية فقط. لماذا؟ لأنه لم يحضر إلا واحد، وهذا لا يلزمه كل الدية، فإنما اشتركوا جميعا في دية واحد. في مسألة القواد، القود لا يجزأ، لو تمالأ عليه أهل صنعاء في غير القسامة نقتلهم، وقلنا في بداية درس القسامة القسامة ليس فيها دليل واضح على القاتل، إنما ثبت ذلك بأي شيء؟ بالأيمان. لذلك انتقلنا إلى مسألة الدية، لا يوجد قود في القسامة، إذن القسامة توزع، أما القواد فيكون على الجميع إن اشتركوا جميعا في القتل، وكان كل واحد منهم لو انفرد لقتله. وعطينا مثال، يعني مجموعة من الشباب لفوا حبلا على رقبة إنسان، مهما كان عددهم على اليمين ومهما كان عددهم على الشمال، ثم بصوت واحد بدأوا بالشد فخنق، هذا لو جاء كل واحد لوحده وشد الحبل يخنق أم لا؟ يخنق، يموتون جميعا فيه في غير باب القسامة. فإن حضر آخر أقسم عليه يمينا، أقسم عليه 50 يعني يمين آخر وأخذ ثلث الدية، ثم إن حضر الثالث أقسم عليه 50 يمينا وأخذ ثلث الدية. وفي قول 25، يعني إذا كانوا اثنين، إن لم يكن ذكره في الأيمان، يعني إذا ذكره في الأيمان فلان وفلان، في هذه الحالة يختلف الوضع. أنت عندما تتوجه التهمة إلى واحد فحلفت عليه 50 يمينا، أما إذا كان قد ذكر في اليمين السابق وأمام القاضي معنى ذلك الأيمان وقعت، ولذلك يكفي على كل واحد من الاثنين أن يحلف 25. لكن في الواقع متى يثبت دفع الدية؟ عندما تتكامل الأيمان، لأنه إذا لم تتكامل الأيمان لا يأخذ الدية، ولذلك قلنا له في هذه الحالة الحاضر ماذا يحلف؟ 50 يمينا. وإلا فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح، يعني إذا سأل فقال الذي مدعى عليه قال لم يحلف يمين، قال اسأل القاضي، فقد حلف أمامه 50 يمينا ووجب عليك أن تدفع الدية. ومن استحق بدل الدم أقسم ولو مكاتب لقتل عبده. الآن لو من صاحب الدم؟ مثلا الآن رجل قتل، ابنه يطالب مثلا بدمه، أبوه يطالب بدمه، لا يوجد له أب ولا ابن، أخوه يطالب بالعصبات، ابن عمه يطالب بدمه، إن الإنسان الذي يطالب بالدم وله القصاص في حال ثبوت القتل عيانا لا في باب القسامة، هو الذي يقسم الآن، فيقول فلان قتل مثلا أبي، قتل عمي، قتل أخي إلى غير ذلك. الآن ماذا بدل القصاص الآن؟ هنا دية، لكن بأي شيء يستحقها؟ بالأيمان. ولذلك مثلا قال رجل لعبده كاتبتك على أن تأتيني بنجمين يعني بقسطين، كل نجم لنفترض بعشرة آلاف درهم، ثم بعد ذلك أنت حر لوجه الله تعالى. كاتبه قال ربنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الصورة الآن لو اشترى هذا المكاتب، كان تاجرا عمل بالتجارة، فاشترى عبدا ويريد أن يبيعه، قتل ذلك العبد، من الذي يستحق الآن قيمة العبد؟ هو ملك لمن الآن في الصورة؟ للمكاتب، للعبد أم لسيد العبد؟ لا للعبد، لأن مال المكاتب الآن مال له، لكن موقوف حتى ينتهي من كتابته، فإذا انتهى ثبت المال له، وإن لم يستطع أن يوفي بحصته وعجز نفسه عاد المال إلى السيد. الآن نحكم لمن المال، للمكاتب أم للسيد؟ للمكاتب. هذا العبد مملوك للمكاتب، قتل العبد، من الذي يقسم؟ وجاء المكاتب وعلم واتهم وهنالك لوث فحلف أيمانه، من الحالف الآن، السيد أم العبد؟ المكاتب هو الذي يقسم خمسين يمينا ويستحق قيمة العبد. قال ومن ارتد، فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم. والمشكلة في من ارتد، يستطيع أن يحلف الأيمان لكنه لا يملك المال حتى ولو أخذ الدية، لأن كل المال موقوف، ولما كان المال موقوفا عند الحاكم إن عاد إلى الإسلام أخذه، وإن لم يعد إلى الإسلام ذهب عليه، ويحكم القاتل ويحكم الحاكم بقتل المرتد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. لذلك لو حكمنا على إنسان بالردة واستحق هذا المرتد من حيث العصوبة وكذا، ماذا استحق؟ استحق بالصورة، استحق دم أبيه، لكنه مع استحقاقه لدم أبيه هو لا يملك، لأنه لا توارث، الردة مانعة من الإرث، يوجد مقتضي للإرث البنوة، ويوجد مانع ما هو؟ الردة. ولذلك نريد أن نزيل المانع، كالمرأة التي وجبت عليها الصلاة أو الصيام مثلا لكنها صارت حائض أو نفساء، متى تصوم متى تصلي؟ عندما ينقضي الحيض، وعندما ينقضي النفاس، وعندما تغتسل، عند ذلك مثل نسبة للصلاة والصيام لا يحتاج إلى غسل، المهم الانتهاء. فالأصل تأخير أقسامه ليسلم، من أجل يعني أولا لعدة أسباب. السبب الأول، لو قلنا له أيمان في حال الردة، يعني هل إذا كان ما تورع عن الخروج من دين الإسلام، هل يتورع في تهمة الناس؟ لن يتورع في تهمتنا، فقد يحلف أيمانا كاذبة. لكن لو أقسم في حال الردة صح، صح. ومن لا وارث له لا قسمة له، إنسان كما يقال اليوم في المثل العامي بقي مقطوع هذا من شجرة، ما بقي له أحد، هل يأتي ممثلو بيت المال فيحلفون ويأخذون الدية إلى بيت مال المسلمين؟ لا، من لا وارث له لا قسمة له، ولو وجد يعني هنالك لوث. فلماذا؟ لأن بيت المال لمن؟ للمسلمين قاطبة. كم عدد المسلمين؟ إذا أردنا أن ندخله إلى بيت المال ينبغي أن توزع الأيمان على عدد، والله في مليار ونصف مسلم اليوم، مليار ونصف مسلم ينبغي أن يحلفوا ليدخل هذا المال في بيت مال المسلمين، بيطلع على الواحد جزء من اليمين بيرتفع إلى اليمين، هل يمكن تحليف المسلمين جميعا؟ ممكن عقلا، ممكن، لكن هذا أقرب إلى المستحيل يعني. نعم. ومن لا وارث له لا قسمة له. نعم. فصل. إنما يثبت موجب القصاص بإقرار. يعني نحن قلنا كيف نستطيع أن نحكم على الناس؟ أول شيء كما قالوا الإقرار سيد الأدلة. جاء القاتل فقال أنا قتلت فلانا، هذا أمر لا خلاف فيه أبدا. نعم. فإذا أقر لا يحتاج إلى شيء. طبعا يشترط في إقراره أن يكون بالغا عاقلا، طبعا فلا يصح إقرار الصبي ولا إقرار المجنون. نعم. جي واحد بده ينتحر بقول أنا قتلت فلان مثلا، وقطعا هو ما قتله، لا هذا يعني ننتبه إلى هذه المسألة. قال إنما يثبت موجب القصاص بإقرار، إقرار ممن؟ من القاتل أو عدلين. العدلين هذا مضاف، الأصل فيه يعني شهادة عدلين، يشهد كل واحد بأنه قد رأى فلانا قتل فلانا عمدا، طبعا توجهت إرادته إليه وكان يحمل يعني مثلا سلاح. ودائما الشهادة يعني هي عبارة عن شيء يخرجه الإنسان عن إيمان، ولا يرتب لها ترتيب سابق، ولذلك القاضي أحيانا يختار بعض الشهود وبعض الأحوال. مثلا في يوم من الأيام قتل، حدثت هنالك علاقة ما بين اثنين فأدى ذلك إلى قتله. من ذكاء القاضي قال القائل، قال القاتل مثلا إنه قد يعني شتم عرضه وسبه إلى غير ذلك، وكانت هنالك مشادة وأراد أن يدافع عن نفسه، فكان هنالك ضربة سكين أدى إلى وفاته. القاضي ذهب إلى أخيه خلفة وسأل عندما سبك هذا الرجل في ذلك ماذا حدث؟ قال والله سبني ومع ذلك أهانني. أقر مثلما، لكن أخي ذهب في اليوم الثاني إلى البيت وأخذ السكين وشحذها تماما ثم ذهب إليه وقتله غيلة. اختلف الوضع بين أن يكون قد قتله في هذا الوقت يعني عند المشادة التي حدثت في الخصومة وأدى ذلك إلى بعض الجراحات ثم أدى ذلك إلى القتل، بين أن يكون قد ترصد لهذا القتل تماما وعن روية ثم ذهب فقتله فحكم عليه بأنه قاتل عمد. إذن المسألة مسألة الشهادة ينبغي أن يكون هذا الشاهد عدلا. إذا كان الشاهد عدلا يقبل الحاكم بشهادة، لكن قال عدلين، ولا نفهم هنا يقال رجل عدل وامرأة عدل، لا، هنا بالنسبة لكلمة عدلين رجلين، بالجنايات لا تقبل النساء. أما إذا تحولت المسألة إلى المال يقبل مع الرجل يعني كذلك امرأة. قال إذن بإقرار أو عدلين والمال بذلك، يعني بصير بمسألة المال برجل أو بعدلين أو برجل، هذا كلمة بذلك تعود على إما بالإقرار أو بعدلين أو برجل وامرأتين، برجل وامرأتين، وهذا من أجل المال فقط. قال أو برجل وامرأتين أو ويمين، أو هنا موجود شيء محذوف، رجل ويمين، نعم يعني شاهد ويمين. ولو عفى عن القصاص، إن الله أنزل اليمين مكان الشاهد، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين، وهذا البحث سيأتي مستوفا في باب الشهادة. ولو عفى عن القصاص ليقبل للمال، نعم، رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح، لأن الأصل ماذا عندنا؟ قصاص. وفي القصاص هل يكون هنالك امرأة في هذه المسألة؟ لا. يعني إذا نظرنا إلى الأصل فإننا نجد أن مسائل القصاص لا يشهد فيها من؟ رجل. وإذا نظرنا إلى الأمر اللاحق ماذا صار؟ صار مال أم مسألة شهادة؟ صار مالا. لذلك قال لم يقبل في الأصح، يعني يقابله الصحيح، لأنه الأصل كان قد ثبت القصاص ولا يثبت القصاص برجل وامرأتين. أما إذا صار وصار قصد منه المال عند ذلك يقبل برجل، لكن المفتى به لا يقبل برجل وامرأة. ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب، وليصرح الشاهد بالمدعى. يعني لو شهد الرجل والمرأة بأي شيء؟ قال هو وهما، عاد هو على الرجل وهما على المرأة بهاشمة. نعم، هاشمة وهي التي يعني ضربه ضربا، هشم يعني صار في كسر في العظم. نعم، قال بهاشمة قبلها، إيضاح يعني كان قد أوضح العظم وبعد ذلك هشم العظم. لو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرجها على المذهب، وليصرح الشاهد بالمدعى. مثلا عند ذلك يقول ما معنى يصرح؟ قال فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله. يعني أحيانا تأتي جراحات، لكن الجراحات لا تقتل غالبا، يستغل أحيانا بعض الناس هذا المجروح فيقتله. عند ذلك من يتهم في مسألة القتل؟ الجارح، لكن الواقع الجارح ما قتل. لذلك نقول للشاهد إذا كنت تريد أن تشهد أن فلان ضربه بسكين مثلا فأوضح له العظم ثم كسر له العظم، فصار في عندنا إيضاح موضحة وصار عندنا هاشم، إلى هنا قبلنا شهادته، لكن ما شهدت بالموت. حتى ولو قال فمات لا نقبل هذه الشهادة. ماذا نحتاج؟ أن يقول فمات، يحتمل أنه فمات من غيره، فمات مثلا بسبب الإجهاز عليه. أحيانا الجريح يكون في المعركة ولا يموت، يأتي بعض الناس فيجهز عليه، وهذا لا يجوز شرعا. فلذلك ينبغي أن تكون الشهادة ضربه بسيف فجرحه فمات من ضرب السيف، ضربه بخنجر فجرحه فمات فأزهق روحه بهذا الضرب. إذن يبين سبب الموت، ليس هنالك أصل السبب للجراحة وليس للموت. فإذا تم الموت فعلى الشاهد أن يقول مات من هذه الجراحة، مات من هذه الضربة. ولو قال ضرب رأسه فأدماه فأسال دمه ثبتت دامية. طبعا الآن كيف نحكم لكل حالة من الحالات سنتكلم في ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.